بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. وكان يقول: طيب، النهي عن قراءة القرآن في السجود كما مر معنا في باب جمعه بين النظائر، نعم، وسبق هناك إراده لحديث: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. فيحرم قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة، أن الصلاة تبطل إذا قرأ القرآن في الركوع أو في السجود، لكن الأكثر من أهل العلم وهو الصحيح أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل إذا قرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فيأثم، لكن الصلاة صحيحة، بخلاف الكلام الذي هو كلام الناس فإنه تبطل به الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس. فكلام الناس غير كلام الله، فالقرآن كلام الله، فنعم نهي المسلم عن قراءته في الركوع وفي السجود، لكنه لا يبطل الصلاة بخلاف كلام الناس. فإذا تكلم الإنسان في الصلاة متعمدا فإنه تبطل صلاته. قال: وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه، أي في السجود. وهذا استدل به بعضهم بأن السجود أفضل من القيام، بأن السجود أفضل من القيام. ومر معنا حديث: أفضل القيام، أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين هذين الحديثين، حديث أفضل الصلاة طول القيام، وحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بأن القيام أفضل بإيش؟ بذكره، والسجود أفضل بهيئته. فالقيام أفضل بذكره. ما هو ذكر القيام؟ قراءة القرآن. والسجود أفضل بهيئته، أن العبد يكون متذللا منكسرا ساجدا، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، لكن ذكر القيام الذي هو القرآن أفضل من ذكر السجود. فهذا جمع شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بين هذين الحديثين. قال رحمه الله تعالى: إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة. إذن يشرع إطالة السجود لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجعل سجوده قريبا من ركوعه. قال: وربما بالغ في الإطالة، أي إطالة السجود، لأمر عارض، أي يحصل أمر ويحدث أمر. ما هو هذا الأمر؟ قال: كما قال بعض الصحابة، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا رفع رأسه؟ خشي على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أطال السجود؟ فخشي أن يكون حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء فرفع رأسه، فرأى من؟ فقال فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. هذا فيه جواز، يعني إذا حصل أن الإمام أطال فرفع المأموم رأسه لينظر ما الذي حصل، ربما قد رفع الإمام لكن صوته انقطع فيرفع، لما حصلت الإطالة رفع المأموم ينظر ما الذي حصل، فرأى الإمام ما زال ساجدا فعاد إلى سجوده. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. هذا فيه أن المأموم إذا رفع رأسه سواء من سجود أو من ركوع، نعم، بالخطأ أو ليتأكد من شيء ثم نظر إلى الإمام وإذا به راكع أو به وإذا به ساجد، ما زال ساجدا أو راكعا، فيرجع إلى سجوده أو يرجع إلى ركوعه، لا شيء عليه، كما فعل هذا الصحابي. قال فرجعت إلى سجودي، رفع رأسه فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالصبي إما الحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، لم يحدث أمر ولم يوحى إلي، ولكن ابني ارتحلني، ولكن ابني، وهو ابن ابنته، فهذا يصح أن تقول لابن ابنتك إيش؟ ابني، خلافا لما ذكره بعضهم أن بنو أبنائنا بنونا بنو أبنائنا بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي، بنونا بنو أبنائنا يعني ابن ابني هذا ابني، وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعدي. هذا نعم ربما يصح في إيش؟ في المواريث، نعم يصح في المواريث، أما ابنتك هو ابنك كما أن ابن ابنك ابن لك. إيش الدليل؟ قال ولكن ابني ارتحلني، يعني ابن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال ولكن ابني ارتحلني، يعني إيش ارتحلني؟ اتخذ ظهري راحلة يركب عليها، اتخذ ظهري راحلة نعم يركب عليها. قال فكرهت أن أعجله، يعني من العجلة إذا قمت من السجود سينزل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على راحته، أعطاه على راحته، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، حتى ينتهي من ركوبه وينزل من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا من رحمته وشفقته بالصبيان عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال كان صلى الله عليه وسلم، ربما بعضنا إذا حصل له هذا الشيء إن شاء الله يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الطفل حتى ينزل بنفسه. إذا ارتحلك أحد الصبيان من أولادك أو من أولاد أولادك وأنت ساجد فافعل، فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ أسوة حسنة، اتركه حتى ينزل بنفسه ولا تعجل عليه. قال وفي حديث آخر، إذن هذا فيه إطالة السجود لأمر عارض، قد يحصل لك هذا فلا بأس أن تطيل السجود لأجل إيش؟ لأجل أن يقضي الولد حاجته من اللعب على هذا الظهر الذي اتخذه كالراحلة. قال في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين، هذا أيضا يعني حادثة أخرى، قصة أخرى. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ربما النافلة، فإذا سجد وثب الحسن أو وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعهما ربما من الوالدين أو غيرهما، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، وهذا فيه جواز الإشارة في الصلاة، وهذا فيه جواز الإشارة في الصلاة، بحيث أنه ماذا تشير بإشارة يفهم منها الذي تشير إليه، يفهم المراد من هذه الإشارة، هذا لا بأس، هذا من الفقه، وهذا من الفقه والفهم، وأن هذا لا يقطع الصلاة ولا يفسدها. قال: فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. قال رحمه الله: فضل السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه؟ أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء. هذا فيه فضل السجود، فيه فضل السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله مع كثرة الخلائق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو دخلت صيرة، أي حظيرة تتخذ للخيول، صيرة أي حظيرة يعني زريبة، فيها خيل دهم بهم، دهم بهم يعني ماذا؟ سود، دهم بهم سود، وفيها فرس أغر محجل، وفيها فرس أغر، الغرة يعني بياض في الوجه، ومحجل بياض فين؟ ها، في الأيدي والأرجل، غر بياض في الوجه ومحجل في الأيدي والأرجل بياض نور. فقال: أتعرفه لو رأيت هذا الفرس بين هذه الخيول السود؟ قال: بلى أو نعم. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، أي في وجوههم نور بياض من السجود، هذا فيه فضل السجود، ومحجلون من الوضوء، محجلون أي في أيديهم أيضا بياض نور، وأرجلهم مواضع الوضوء، وهذا فيه فضل الوضوء. قال: ويقول: إذا أراد الله رحمة، إذا أراد الله رحمة، رحمة من أراد، رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، يعني مواضع السجود، مواضع السجود، فهو يسجد على سبعة أعضاء، فهذه المواضع التي يسجد عليها حرم على النار أن تأكلها، حرم على النار أن تأكلها. فهؤلاء المصلون الذين كانوا يصلون لكن كانوا يأتون بشيء من الكبائر وماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر، فهؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة بلا عذاب، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، لكن انظر النار لا تأكل مواضع السجود، إذا دخلوا النار بمشيئة الله فالنار لا تأكل مواضع السجود، وهذا فيه فضل السجود، ثم يخرجهم الله من النار ويكون مآلهم إلى الجنة. قال رحمه الله تعالى: السجود على الأرض والحصير. وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكان من قبلي يعظمون ذلك أو يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان، حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس، السجود على الأرض والحصير. من هذه الأحاديث أنه كان يسجد على الأرض كثيرا، وأيضا ربما سجد في طين وماء كما حصل له ليلة 21 من رمضان، فسجد يعني صلى الفجر فكانت الأرض فيها يعني طين وفيها ماء، فسجد في الماء والطين، فرأى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. أيوة، هذه ليلة القدر كانت في 21. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن هذه الأحاديث أخذ جمهور أهل العلم استحباب مباشرة المصلي بأعضائه الأرض، أن يباشر المصلي إذا سجد أن يباشر بأعضاء السجود الأرض، لا سيما الجبهة مع الأنف وإيش واليدين، يباشر بها الأرض يعني التراب، الأرض يعني التراب. هذا شيء يعني استحبه جمهور أهل العلم، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أعضاء السجود منها ما هو مستور، ما هو؟ الركبتان مستورتان، ما حد يصلي وركبته مكشوفتين أو ركبته مكشوفتان. طيب، ومنها ما هو مكشوف، أيشو؟ الجبهة والأنف والكفين، هذه الغالب أنها إيش؟ مكشوفة، الغالب أنها مكشوفة، قد يكون في الأيدي قفازات، نعم، لكن الغالب أنها إيش؟ مكشوفة. بقي القدمان تارة كذا وتارة كذا، تارة مكشوفة إذا صليت حافيا، وتارة مغطاة إذا صليت إيش؟ يعني ماذا، لابسا الخفين أو لابسا الجوربين شراب. الآن على ماذا نتكلم؟ لا نتكلم عن الركبتين ولا نتكلم عن القدمين، نتكلم على إيش؟ على الجبهة مع الأنف مع الكفين. استحب أهل العلم أو جمهور أهل العلم أنه يسجد على الأرض بهذه الأعضاء، بالجبهة والكفين. إيش الدليل؟ النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يكون هناك فاصل بين الأرض وبين الجبهة واليدين؟ هل يجوز أن يكون هناك فاصل؟ إن كان هذا الفاصل سجاد أو حصير أو إيش، صوف أو جلد أو قطن، يعني يكون مفروش، تكون الأرض مفروشة بإيش؟ ما مفروشة بسجاد، سجاد قد يكون من قطن، قد يكون من صوف، قد يكون من جلد أو من حصير، فهذا أيضا جائز لا حرج فيه، فهذا أيضا جائز لا حرج فيه. إيش الدليل؟ وكان يصلي على الخمرة، كان يصلي على الخمرة هذه الخمرة تحول بين جبهتي وبين إيش؟ وبين الأرض التراب. وكان أحيانا وعلى الحصير أحيانا حصير يحول بينه وبين التراب. وقد صلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس أي من طول ما جلس عليه. فإذا هذا فاصل بين الجبهة واليدين وبين إيش؟ وبين التراب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع وجود هذا الفاصل. إذن لا بأس لا حرج في الصلاة على الفرش على السجاد على الحصير على الجلود، فهذا لا حرج فيه وهذا هو الدليل. بقي الشيء المتصل بالمصلي اللي هي مثلا هذه الكشيدة الغترة أو كوفية، وهكذا يعني يدخل يده في كمه ويسجد. طيب الشيء المتصل بالمصلي ما نتكلم عن السجاد، السجاد يجوز لا حرج في ذلك. بقي الشيء الموجود على المصلي من غترة من كم يدخل يده في الكم ويسجد على يدخل يده في كمه يدخل يده في كمه ثم يسجد على ذلك، ايش حكم هذا؟ هذا يعني إن كان لحاجة فلا بأس في ذلك. إن كان لحاجة، إيش الحاجة؟ شدة حر شدة برد، الأرض تكون خشنة فيها حصى أو فيها شيء يؤذي، فلك أن تصلي على فعل هكذا، أو يكون الكم طويل، كانت الأكمام طويلة ممكن يكون الكم واسع فيجعل هذا الكم ويسجد عليه، أو يدخل يده في الكم ويسجد عليها على هذا الكم. هذا إذا كان لحاجة لا بأس. إيش الحاجة؟ شدة حر شدة برد، خشونة في الأرض، هناك حصى في الأرض يؤذي، فلا بأس. إيش الدليل؟ قال وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر. انظر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه الذي هو عليه وسجد فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. طيب إذا لم يكن هناك شدة حر فإنه يباشر بجبهته ماذا؟ المكان الذي يصلي عليه، سواء كان يصلي على الأرض تراب أو كان يصلي على سجاد، يباشر بجبهته وبيديه الشيء الذي يصلي عليه، سواء كان سجادة سواء كان فرش سواء كان تراب سواء كان حصير. أما إذا كان هناك حاجة لا بأس، لا بأس أن يضع شيء من ثوبه ويسجد عليه، هذا ما دل عليه حديث أنس. لكن إذا لم تكن هناك حاجة وسجد كما هو الحال الآن، الآن تجي تصلي في هذه الغترة مع السجود ماذا؟ تنزل فتسجد عليها، إيش حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة لكنك تركت الأفضل، أفضل أنك تفعل هكذا، الأفضل أنك ترفع وتسجد. وهكذا إذا كانت عمامة، عمامة قد تكون مربوطة على الجبهة، إذا سجدت عليها فلا بأس، الصلاة صحيحة. بس عندما تسجد على العمامة إذا كانت عمامة شوية كذا ربطت يعني أكثر من لفة لفيت، فانتبه لليش الأنف يكون مرفوع، حاول الأنف يلامس يعني ماذا؟ الأرض. إذا سجدت على كور نقول كور العمامة، وإلا الأفضل أنك ترفع العمامة أو ترفع الغترة أو ترفع الطاقية وتسجد على الشيء الذي تصلي عليه، سواء كان سجادة أو كان تراب، سواء كان سجادة أو كان تراب، وهكذا حال اليدين. فهذا هو الأفضل، أن تباشر بأعضاء سجودك الجبهة واليدين إيش؟ الشيء الذي تصلي عليه، الشيء الذي تصلي عليه. وإن احتجت إلى أن تصلي على شيء من ثوبك شدة حر أو شدة برد أو وعورة أو خشونة أو أذى في الأرض فلا بأس أن تسجد على شيء من ثوبك، وإلا نعم فالأفضل أن تباشر بهذه الأعضاء الشيء الذي تصلي عليه. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.